وأخرجت ما في بطنها من موتى وكنوز يوم القيامة. وتساءل الإنسان وهو فزع، ما الذي حدث لها؟ وتساءل الإنسان فزع، ما الذي حدث للأرض؟ في يوم القيامة تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر. الأرض تخبر بكل ما عمل عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وبأن الله سبحانه وتعالى أمرها بأن تخبر بما عمل عليها، بأن ربك أوحى لها بذلك سبحانه وتعالى الذي أنطق كل شيء. يومئذ يرجع الناس عن موقف الحساب أصنافا متفرقين، ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات، ويجازي سبحانه وتعالى خلقه. فمن يعمل وزن نملة صغيرة جدا خيرا يرى ثوابه في الآخرة. ومن يعمل وزن نملة صغيرة جدا شرا يرى عقابه في الآخرة. اللهم سلم يا رب. سورة العاديات، والعاديات أقسم الله عز وجل فيها أي في السورة بالخير، فقال سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا، أقسم الله عز وجل بالخيل الجاريات في سبيل الله. ضبحا يعني عدوى مسرعات، فالموريات قدحا، فالموقدات بحوافرها نار. انظر إلى هذا الوصف العجيب سبحان الله في هذه السورة العظيمة، يصف الله تبارك وتعالى الخيل وهي تجاهد، والنار تخرج خلاص من حوافرها من شدة سرعتها وصوتها المرتفع الذي يبعث الرهبة والفزع في قلوب الأعداء. تشبيه يعني عجيب. أقسم الله تعالى بالخيل الجاريات في سبيله، حين يظهر صوتها من سرعتها أو من سرعة جريها، لها صوت، والذي يركب الخيل يعلم تلك الأوصاف. قال العلماء ولا يجوز للمخلوق أن يحلف إلا بالله. قد يقول قال طيب أنا أحلف بغير الله، لأن الله عز وجل قال والعاديات والفجر والضحى والتين، هذا لله يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يحلف بغير الله، فإذا فعل فهذا شرك، وعليه أن يقول بعدها لا إله إلا الله. إذا نسيت وحلفت بالنبي أو بقبر أبيك أو بماء زمزم أو بعيالك، فقل بعدها لا إله إلا الله، كفارة ذلك أن تقول لا إله إلا الله. إذن قول الله عز وجل والعاديات ضبحا، الخيل إذا جرت، واحد. اثنان، فالموريات قدحا، فالموريات يعني فالموقدات بحوافرها نارا، وذلك من شدة عدوها. الذي ينظر إلى حواف الخيل عند شدة جريها يرى شرارا يخرج. هذه النار تكون في الأرض صلبة، نعم بارك الله فيك، يكون يعني عند جريها يحدث رهبة وفزعا عظيما في قلوب الأعداء. فالمغيرات صبحا، يعني فالمغيرات على الأعداء عند الصبح وقت الصباح، إغارة على الأعداء وقت الصباح. فأثرن به نقع، من حديث عن من؟ عن الخيول. وصف من شدة جريهن هيجن النقع، والنقع هو غبار المعركة. انظر إلى روعة القرآن، جمال الآيات ودقة الوصف، هذه لغة القرآن. فأثرن به نقع يعني فهيجن به ترابا بهذا العدو، أي الجري السريع غبار، مع ظهور النار، مع شدة أنفاس الخيل عند جريها، كل هذا يكون سببا في هزيمة أعداء الله عز وجل، سبحان الله العظيم. ثم ماذا؟ فأثرن به نقع، فوسطن به جمع. فجأة فتوسطن، من؟ خيل، خيول، بركبانهن، بركبانهن جموع الأعداء. فتوسطن بركبانهن، الجنود جموع الأعداء. طيب، يقسم الله عز وجل على أي شيء؟ والعاديات، فالموريات، فالمغيرات، فأثرن به نقع. ماذا يريد الله تبارك وتعالى من هذا القسم؟ إن الإنسان لربه لكنود، أي والله إن الإنسان الجاحد الكافر لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود، والكنود هو الجحود، كافر بنعم ربه. طبعا الإنسان جنس الإنسان الكافر الذي لا يؤمن بربه. وإنه على ذلك لشهيد، يشهد على نفسه. وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا قال العلماء هو المال، فسمى الله عز وجل المال خيرا، فالمال من أعظم نعم الله عز وجل إذا سخر في طاعة الله، ويكون عذابا ونقمة وويلا وسببا في دخول صاحبه النار إذا لم يكن في مرضاة الله، وإلا فهو خير. لا يمكن للإنسان أن يعيش بلا مال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وإنه لحب الخير لشديد. لذلك لا يجوز لأحد أن يسب المال. لماذا تسب المال؟ تسب خيرا أنزله الله تبارك وتعالى. أنت لا تعيش بغير مال، أنت تتذلل إلى الناس وتمد يديك وتحتاج إلى الناس بلا مال. أما عن الإنسان العفيف الذي أعطاه الله تعالى المال وسخره في طاعة الله، هذا شيء طيب. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشهيد. أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر ما في القبور؟ إذا أخرج الله تبارك وتعالى الأموات من القبور للحساب والجزاء، ويا له من منظر عظيم. ثم ماذا؟ وحصل ما في الصدور، أي واستخرج ما استتر في الصدور من خير أو شر. يوم تبلى السرائر، مكنونات الصدور تكشف، والسر عند الله يكون علانية يوم القيامة، لا تخفى منكم خافية، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سبحانه وتعالى، إن ربهم بهم وبأعمالهم يومئذ لخبير، لا يخفى عليه شيء من ذلك. نسأل الله تعالى أن يسترنا في هذا اليوم العصيب، وأن ينفعنا بكلامه، إنه ولي ذلك ومولانا. نعم.